بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الشارح سوى بين الظن والعلم في الاكتساب وعدمه، فقال إنما تقرر في العلم يتقرر في الظن من حيث كونه مكتسبا أو كونه ضروريا، هذا ما قاله الشارح، بمعنى أنك إذا قلت بأن العلم مكتسب وجريت على ما تقدم من أن العلم الشخص مخير في تحصيله بإتيان سببه وعدم تحصيله بترك سببه، قال فكذلك الظن. فإذا نظرت إلى أن سببه إن شئت أتيته وإن شئت تركته، إذن فهو بهذا الاعتبار يصح أن يسمى مكتسبا. وإذا نظرت إلى أن العلم إذا حصل لا يمكن دفعه وسميته ضروريا فكذلك الظن. إذا نظرت إلى أنه بعد اكتسابه لا يمكن دفعه فإنه أيضا يصح أن يسمى ضروريا. إذن فالظن والعلم كلاهما يستحق أن يسمى كسبيا ويسمى ضروريا، وقد تقدم تصوير ذلك وبيانه. وأورد هنا على هذا الحكم الذي قرره الشارح اعتراض أورده العلامة عليه، فقال إن الظن ليس كالعلم، لأن العلم لا يمكن الانفكاك عنه بعد حصوله نظرا لقيامه على البراهين القطعية. فإذا حصلت مثلا على أن الواحد نصف الاثنين مثلا، أو حصلت على أن الكل أكبر من الجزء، وأن للعالم صانعا، فهذا لا يمكن الانفكاك عنه. أما إذا حصلت على طريقة الظن أن زيدا قائم فهذا يمكن الانفكاك عنه، وذلك لاحتمال وجود المعارض الذي يرفع ذلك الظن. واحتمال وجود المضارع هذا يقدح في وصف الظن بأنه ضروري، أي أن حصوله إذا حصل الانفكاك عنه. أما العلم فلا يمكن أن يوجد له المعارض. إذا قلت مثلا الواحد نصف الاثنين، أو أن الكل أكبر من الجزء، أو أن الماهية لا تتكرر، أن الهوية لا تتكرر، الهوية هي خاصية الفرد، خصوصية الفرد هي الهوية، لأنك لا يمكن أن تتكرر أنت مثلا في العالم، هويتك لا يمكن أن تتكرر في العالم، أن تكون أنت محمد بن علي بن إبراهيم الذي ولد يوم كذا من أم اسمها كذا معينة وبخصائصك النفسية وبطبيعتك وبيوم ولادتك وبخصائصك التي قد تستخرج منها ما تستخرجه، لا يمكن أن تتكرر أنت في الوجود. لا يمكن أن يأتي إنسان آخر هو أنت. نعم قد يكون إنسان آخر ثاني، أما أن تكون أنت هو وهو أنت فهذا مستحيل في الوجود في العقل. ولذلك يقال الهوية لا تتثنى ولا تتكرر، ممكن. ومن هنا ولج الذين أنكروا بعث الأجساد. ندخل من جملة ما دخلوا منه هو هذا، أن إعادة الشخص لنفسه مستحيل، وإن كان هذا عندنا مسلما وغير مستحيل، لكنهم قالوا ذلك. على كل هذه المسألة كلامية ولها أدلتها. إذن إذا حصل عندك هذا العلم، وهو أن الهوية لا تتكرر، أتقول لي ممكن يكون واحد بحالي بحالك يقدر يكون، ولكن أنت واش ممكن تكون؟ ممكن تكون أنت تبرز تكون في الزمان أخر ولا بدلا عنك بحالك ممكن؟ أنت ممكن مستحيل، لأن زمانك الذي أنت فيه وأحوالك المخصوصة التي هي سيئة لا يمكن أن ترجع، لا يمكن لزمان الذي ولدت فيه أن يرجع نهائيا، ولذلك لن تتكرر. هكذا إذن إذا حصلت على مثل هذا العلم يستحيل أن يوجد له معارض، وهذه من خصائص العلم، لا يوجد له معارض. أما الظن فإنه يجوز أن يكون له معارض، كان يخبرك زيد مثلا أن عمرا قد سافر، ثم يأتي خالد ويخبرك أنه لم يسافر، العقل يقبل هكذا وهذا هذا وهذا. أما أن يأتي ويقول لك الجزء أكبر من الكل، لا يمكن أن تصدق ذلك. ولو قيل لك إن الواحد يسير في الاثنين لا يمكن أن تصدق ذلك. ولذلك العلم لا يفرض له معارض، والظن يفرض له معارض. ولذلك هنا لما قال المصنف إن الظن، قال الشارح إن الظن يوصف بالاكتساب ويوصف أيضا بالضروري، قالوا يقول له ضروري؟ لا يمكن أن يوصف بأنه ضروري، هذا الانفكاك الذي هو من خصوصية الضروري غير موجودة في الظن. ولذلك قال في هذا كلام نقله الشربيني عن السعد، وأتى فيه بلوحة صور فيها حال البرهان وحال الأمارة. البرهان ما كان مبني على القطعيات، والأمارة ما كان يعطي الظن فقط. قال تجمع في البرهان ثلاث تصديقات. وجب هذا تصديق جمع تصديق، كيف ننطق به في حالة العدد؟ واش نقولوا ثلاث تصديقات رعاية للفظ، ولا نقولوا ثلاثة تصديقات نظرا للأصل؟ شنو اللي كيتقال؟ هل يراعى المفرد ولا يراعى الجمع في العدد؟ كيف نميزه؟ واش نميزه ب واش اذا ندخل عليه عددا؟ لان اذا كان مؤنث غادي نقولوا ثلاث تصديقات، وإذا كان مذكرا غادي نقول ثلاثة تصديقات. ما الذي نراعيه؟ هل نراعي اللفظ الذي هو تصديق وهو مذكر، ولا نراعي الجمع الذي هو تصديقات وهو مؤنث؟ ما الذي نراعيه؟ ما الذي نراعيه؟ قلت العدد يراعياني كما فقط. هذا أقوله للذين سيلاحظون أنني أحيانا أذكر وأحيانا أتني، يجوزان معا، يجوز أن تراعي اللفظة ويجوز أن تراعي صيغة التصديقات، ويجوز أن تراعي المفرد، ليس كذلك؟ نعم. هذا أورده ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب، هذا تقريبا للذين يريدون أن يبحثوا عنه. وأما هو أشان فقد ذكر في باب العزاز وقد تصرح به. فإن رأيت اللفظ المفرد قلت ثلاثة تصديقات، وإن رأيت اللفظ قلت ثلاثة تصديقات جائز كلاهما. نرجع إلى ما كنا فيه. قال يجتمع في البرهان ثلاث تصديقات. الأولى تصديق المقدمات فإنها برهانية. النتيجة واللزوم للمقدمات، هنا تجتمع ثلاثة تصديقات كلها برهانية كلها قطعية لا تحتمل النقيض. هذه حالة البرهان. برهان تجتمع فيه ثلاثة تصديقات كلها قطعية، تصديق المقدمات، وكذلك أيضا تصديق اللزوم وقطعي أيضا، وكذلك النتيجة. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فما سقته من الدليل يسمى برهانا، يسمى برهان. وأما الأمارة فإنها كلها ظنية، ظنية كلها أو بعضها تحتمل النقيض، إذ ليس في الأمارة جهات دلالة، فاستلزام الأمارة للنتيجة ليس بلازم، ومع عدم اللزوم ليس بدائم لفقد الرابط العقلي المانع من الانفكاك. إذا قال الشارح يطلق المكتسب والضروري على المظنون الذي يقابله المعلوم، على المظنون، قيل له وكيف يمكن أن يكون الضروري أن يكون المظنون متصفا بالضروري مع أن مقدماته أمارات كلها ظنية، فكيف يوصف بأنه إذا حصل لا يقع الانفكاك عنه، يستحيل الانفكاك عنه. هذه صفة الضروري، إذا حصل يستحيل الانفكاك عنه. فهل المظنون إذا حصل يستحيل الانفكاك عنه؟ قيل هذا لا يجوز. لذلك بحث في هذه المسألة فقال إن الانفكاك يقع عنه بنظر آخر يفيد ما لا يجامع الظن الأول من علم بمتعلقه أو علم أو ظن بخلافه. هكذا قال. يمكن مثلا أن يخبرك عمرو بأن زيدا في الدار فيحصل عندك الظن، وهذا الظن يمكن أن ينفك. بماذا؟ باعتبار نظر آخر في إخبار خالد، أخبرك خالد بعدم وجوده، وهذا يحقق الانفكاك، لأن إذا أخبرك بالخبر الثاني فإن ذلك يحقق الانفكاك، لأن ذلك يكون بنظر آخر لا يجمع الظن الأول ممن علم من علم بمتعلقه أو علم أو ظن بخلافه. هكذا قال. إذن ما الذي جعل الظن لا يتصف بالضروري؟ ما هو؟ إمكان الانفكاك لوجود نظر آخر أدى إلى رفعه وفكه عن عن عن عن عن عن الدين. هذا واضح. فكيف يوصفه أيضاً بالضروري مع وجود هذا الوصف فيه؟ إذا ورد دليل آخر يمكن أن يزيل أن يفك عنك الظن الأول، وبذلك لا يتصف بالضروري. أن من لوازم الضروري استحالة الانفكاك عنه، استحال الانفكاك عنه. أجاب ابن قاسم عن هذا فقال بأن المسألة مفروضة في مضمون له معارض، ونحن نفرضها في مضمون لا معارض له، في مضمون لا معارض له. أنتم تعلمون عن الانفصال، عن الاعتراض له طرق، إما بأن توسع دلالة ما فيه البحث، هذه من طرق الانفكاك، بطرق الانفصال مما يتحقق به الانفصال عن الاعتراض. ما هو؟ توسيع دلالة ما فيه الاعتراض فيقع بذلك الانفصال، بذلك التوسيع. وقد تقدمت أمثلة لهذا العمل فيما سلف بهذه الطريقة. الطريقة الثانية تضييق ما فيه الكلام. ثالثا الحمل في الحروف. كما يفعلونه كثيرا. هذا تدير بسببية، هذا تديرها ابتدائية باش ينفصل، باش ينفصل مما يحقق لك الانفصال عند الاعتراض. أن تنظر في الحرف اقدر فكك. إذا جاء شي واحد وجاب لك اعتراض في كلامك وفيه حرف، شوف هذاك الحرف فيك ما فيه شي مخرج، ولأنت حملت هذا اللفظ على التبعيد. وأنا أقصد السببية، أنت حملته على أنه للإلصاق، وأنا أحمله على مدى التربيانية ولا ما شبه ذلك. ابحث لك عن معنى وخرج من هذاك الباب. هذه طريقة في الانفصال وراك يديرها. وإذا تتبعتم ما سبق من المناقشة ستجدون أن من وسائل الانفصال تقرير معنى الحرف على خلاف ما قرره عليه المعترض. ورا تقدمين بحال هذا الشيء عما قريب في مين هتجعلها الأول سببية وجعلها بيانية والآخر قلب لي. فما جعله هو بياني جعله هذا سببي، وما جعله سببي جعله هذا بياني. فقلب لي المعنى فاستقام لهم ذلك الكلام وتخلصوا من الاعتراض. وبذلك فالاعتراض يكون إما بتوسيع دلالة ما فيه الكلام من كلمة وموضوع، وبذلك تتخلص من الاعتراض، لأنه إذا وسعت الدلالة لن يرد عليك الاعتراض حينئذ. كما وتقدمت حروف كلمات وقع فيها الانفصال بهذه الطريقة، أو تضيقها وهو الذي عندنا هنا. أنت جعلت المضمون الذي فيه الكلام أي مضمون، أي مضمون. وأنا أقول لك لا، الظن الذي كلامي فيه هو الظن الذي ليس له معارض. أنت قلتي الظن ودرتي عام، لا ماشي هذا هو الذي فيه كلامي، كلامي في الظن الذي ليس له ماذا معارض. أما ما له معارض فلا أقصده ولا يعنيني. كذلك في شيء خي يكون راجح ولا غير راجح. انا ما كنقصدش الظن اللي عنده معارض، يقدر يكون راجح يقدر يكون غير ظن. ظن صافي. ان الظن الراجح ما معناه هو الذي يقترب من العلم. هذا ظن والسلام. ان ثلثي راسي يحكماني بهذا الامر، هذا هو الظن. اذا حكم ثلثا القوة العاقلة بالأمر فهذا هو الظن، وإذا انقسمت فهذا هو الشك، وما كان ثالثا فهو الوهم. إذن المضنون الذي فيه كلامي ما هو؟ هو المضنون الذي ليس له معارض، وبذلك فكلامك لا يرد علي ولا يعنيني. ها؟ يمكن أن يقول لك فلان هو الذي اشترى هذا الكتاب في سوق إنزكان مثلا، وخا يكون مجوز له، ماشي مجرد تجويز، لابد من الوقوع، الوجود ماشي الوقوع. دابا انت غير شد هذا الشيء اللي قالوا لك هنا، ومن بعد غادي تشوف واش غادي يصبروا على هذا الشيء ولا لا. يعني الذي ليس له معارض، ماشي لا يجوز له معارض، ليس له معارض، مفهوم؟ إذا أخبرت بخبر وكان هذا هو الذي وصل إليك ولم تخبر بعكسه أو بضده، إيش كيتسمى هذا؟ ظن الذي عندك ليس له معارض، أي لا يوجد طريقة أخرى تحصل بها نقيض هذا الظن الذي عندك، هذا هو الظن الذي ليس له معارض، إيش كذلك؟ نسلم هذا الكلام. وفي هذه المناقشة يعني أنهم تبتوا عليهم أنه لا يمكن للظن أن يصاف بأنه قطعي، أنه لا انفكاك عنه، وأنه يمكن أن يكون له معارض يقضي برفعه، وهذا يزيل صفة هذه الصفة وهي الانفكاك عدم الانفكاك عنه. قالوا نحن ما كنقصدوش هذا الذي تقولون بأن له معارض، نقصد الذي ليس له معارض، وهو الذي فرضناه ظنا هكذا وقاما ولم يرفعه شيء مما يناقضه أو يرفعه. فهم الكلام؟ فهم فيك يقول بالنعني قوله عدمي فيه مقال يجبر على الانفكاك عنه بنظر آخر يفيد ما لا يجمع الظن الأول من عالم بمتعلقه أو عالم أو ظن بخلافه. قاله العلامة الجواب أن عدم الانفكاك باعتبار حصوله عن ذلك النظر الذي هو سببه مع عدم المانع، ولا شك أنه في هذه الحالة لا قدرة على الانفكاك عنه، وليس المراد عدم الانفكاك مطلقا بمعنى استمرار ذلك، كيف هو الشاهد وقد صرح بأنه قد يزول بعد حصوله بقوله فإنه مع بقاء سببه إلى آخره. قال المقاسم إذن هكذا قال بأنه ضروري إلى آخره. ثم لما قرر هذا الذي قرر هنا انتقل إلى قوله دون قول اللزوم والعادة. العلم يوصف باعتبار المذاهب يوصف بأربعة أمور. العلم عقب النظري يوصف بأربعة أمور: لازم عقلي، هذا كله عندنا شاعرة، لازم عقلي، لازم عادي، مكتسب، ضروري، هكذا. ما الذي يشارك فيه الظن العلم في هذه الأربعة؟ الاكتساب والضرورة. هنا هذا يساوي فيه العلم ماذا؟ الظن. لكن في اللزوم العقلي واللزوم العادي لم قالوا لا يساوي فيه العلم الظن، فالظن لا يوصف باللزوم العقلي ولا يوصف باللزوم العادي، فيه لا هذا ولا هذا. إلا أن بعضهم قد قرر في هذه المسألة مراجعة، وعلى كل حال قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة نسرد هذا الذي ذكره الشربيني في مسألة ما تقدم، وهو وصف العلم بأنه بالظن بأنه لا يكون ضروريا. قول الشارح دون قولي اللزوم والعدم. قال السادة في حاشية العبد: إن في القرآن تصديقا بالمقدمات وتصديقا بالنتيجة وتصديقا بلزومها للمقدمات، والثلاثة قطعية لا تحتمل النقيض. وأما الأمارات فمقدماتها كلها أو بعضها، والنتيجة ولزومها ثلاثتها ظنية تحتمل النقيض، إذ ليس في الأمارة جهة دلالة قطعية، لأن الضواب بالليل ليس مما يوجب السرقة، لا فاستلزام الأمارة للنتيجة ليس بلازم، وما عدم اللزوم ليس بدائم لها، لأنه ليس بين الظن وبين أمر ما رفع العقلي، بحيث يمتنع كما يفيد العلم بحقية النتيجة يفيد العلم بعدم المعارف. قال السيد: يعني كما أن العلم بأن النتيجة حقا، أي بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر علم متوقف على وجود النظر حاصل بعده بطريق الضرورة، وظهور الخطأ فيه بعد النظر الصحيح القطعي منه، كذلك العلم بعدم المعارض ضروري حاصل بعد ذلك النظر، وانكشاف المعارض بعده ممنوع، بل هذا أولى بأن يكون ضروريا منتهى. أي لأنه إذا كان العلم بأن النتيجة حقة موقوفا على العلم بعدم المعارض، ويكون هذا كسبيا، لم يكن العلم بحقية النتيجة علما حاصلا بعد النظر بطريق الضرورة، بل منفكا عنه ضرورة توقفه على العلم بعدم المعارض الذي فرض كسبيا. قاله عبد الحكيم. وعلم متقيل صاحب المواقف أيضا بالمقدمات القطعية أن النظر في المقدمات الظنية أو الاعتقادية لا يفيد العلم بعدم المعارض لما مر في كلام السلف، وصرح به عبد الحكيم في حواشي المواقف أيضا. وإذا لم يعلم عدمه فيحتمل أن يقارن ذلك المعارض تمام النظر، ويكون منظورا إليه قصدا وإلى النتيجة تبعا، والاستحالة في التوجه إلى شيئين أحدهما قصدا والآخر تبعا، إنما المحال التوجه إليه ما قصدا، على أنه قد يقال إنه قد يوجد وحده في الآن الذي توجد فيه النتيجة فيدفعها، وحينئذ يوجب التوقف، فلا وجه للزوم العقلي والعادي حينئذ، إذ في كل نظر ظني احتمال معارض قائم. وبهذا ظهر فساد ما أقالوا به في هذا المقام، وأنه لا منشأ له إلا سوء الفهم وعدم التأمل. وإنما ذكروا وجود المعارض بعد حصول الظن لأنه أبين وأدل على ما قالوا من أنه لا علاقة بين الظن وبين شيء، لأنه إذا دفع المعارض ما ظن بالفعل فبالأولى أن يمنع حصول الظن ابتداء في المتأمل. نعم، إذن البحث الآن سيكون موجها إلى وجود اللزوم بين الظن في هل يوجد اللزوم في الظن؟ إذا كان لا يوجد فما الذي قضى بذلك؟ الشربيني في هذا الكلام في هذا التقرير أورد خصائص العلم وذكر خصائص الظن ليعلم بذلك ما الذي أوجب للعلم اللزوم العقلي أو العادي، وما الذي منع الظن من ذلك. فقال إن العلم فيه قطعيات أربعة: أولا قطعيات المقدمات، أن المقدمات قطعية لا يتطرق إليها الشك، قطعية اللزوم كالحدوث والصدق، قطعية النتيجة قطعية عدم المعارض، أربعة قطعيات. هذه خصوصية العلم، ولذلك لما كان العلم فيه هذه القطعيات المذكورة يحق له حينئذ أن يوصف باللزوم، هذا في العلم. وإذا قابلنا هذه القطعيات مع ما في الظن فإننا نجد ظنية المقدمات ظنية اللزوم، قطعية النتيجة ظنية النتيجة، ظنية عدم المعارض مع التجويز. وهذه إذا نظرت فيها فإنها تمنع من اللزوم، هذا ملخص كلامي. أربعة قطعيات في العلم قضت بوجود اللزوم العادي أو العقلي فيه. وأربع ظنيات أن الأمر لا تعطي للظن. في باب الظن قضت بأنه لا يتصف باللزوم العقلي ولا باللزوم العادي. باختصار هذا ما ذكره في هذه ماذا في هذه في التقرير. ليس كذلك؟ ليس كنا هو؟ لا، لكن ماذا لو أننا قطعنا بقطعية المقدمات وقلنا بقطعية التلازم ولكن لم نقطع بعدم وجود المعارض مثلا، وهو الذي فيه البحث. لأن هذا إذا استحضر ما الذي يحققه؟ يحقق مباينة العلم للظن. لأن إذا قلنا مثلا قطعية المقدمات قطعية التلازم قطعية النتيجة أيضا مفهوم من هذا. إذا كنا بقطعية المقدمة وقطعية التلازم بين المقدمات فهذه قطعية النتيجة أيضا معروف. لكن لماذا نظهر هذه القطعيات؟ لنبين خصائص العلم التي يبين بها الظن، وهذه الصفات هي التي حققت له اللزوم العقلي واللزوم ماذا؟ أو العادي عند من يقول بالعادي. أما الظن فإنك إذا نظرت إلى هذه الأحوال التي قامت به فإن ذلك يمنعه من الاتصاف باللزوم العادي أو الاتصاف باللزوم العادي، وكل ما في الأمر هو أن يتصف بالإمكان فقط وليس بالوجوب أو اللزوم. واضح؟ هذا ملخص ما ذكره في هذه الكلام. ولما ذكر الشارح أن الظن لا يوصف باللزوم العقلي ولا باللزوم العادي قال معللا ذلك لأنه لا ارتباط بين الظن وأمر آخر بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا وعادة. الارتباط على ضربين، الارتباط العقلي والارتباط العادي. الارتباط العادي هو أن هذا الشيء يكون سببا لهذا الشيء في مجريات العادة، في مجريات العادة، ده معنى الارتباط العقلي. فإذا وضع الماء فوق ما درجته 100 درجة النار التي بلغت درجتها 100 فإن الماء ماذا يقع؟ يغلي. هذا الغليان الذي هو المعلول علته النار، هذه العلاقة بينهما تسمى علاقة لزوما عاديا، وهو الذي يعتبر في هذا الزمان ملاك العلوم في الطبيعيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء، الارتباط العادي، ويقدمونه على الارتباط الذهني، وخاصة بعدما وقعت زعزعة قيمة النظر العقلي والتأملي وما هو معروف. إذن التلازم العقلي معناه أن العقل يحيل أن يوجد هذا الشيء بدون هذا. التلازم العادي هو أن هذا إذا وجد دائما يوجد هذا. فإذا وجد الماء فإذا وجدت النار يوجد الدخان، وإذا وقع الأكل وجد الشبع مثلا، هذه في الوجدانيات، وإن كانت الوجدانيات على كل حال فيها ما فيها، وإذا وقع الشرب وحصل الري إلى آخره، طبيعيات وهذه عاديات. وإذا نظرنا إلى أن زيدا أخبرك بأن عمرا قائم، هل يوجد بين قيام عمر بين القيام وعمر صلة عادة أو صلة عقلية؟ ما الذي قضى بأن زيدا لا بد أن يقوم، العادة أو العقل؟ لم يقض العقل بوجوب قيامه ولا العادة بوجوب قيامه. لو قيل لك إن النار أحرقت هذا التوبة فيحرق النار للتوبة، يقضي العقل بأنه أمر متلازم. إذا وجد الإحراق، إذا وجدت النار وأصابت شيئا فلا بد مماسة النار لشيء توجب حرقه. لكن إذا قيل لك هذه النار مست هذا التوبة فأحرقته وتب المسه لابد أن يثبت ماذا؟ لابد أن يثبت الإحراق. لكن علاقة زيد بالقيم ما الذي يقضي بها؟ العادة العاقل. ولهذا قال لا ارتباط بين الظن وأمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة. لأن إذا قلنا مثلا النبي صادق عند من يؤمن بالنبي ماذا يسمى هذا؟ تلازم طبيعي ولا فقط مجرد إخبار ولا تلازم فيه؟ لازم عقلي، تلازم عادي، لأن الأنبياء في عادتهم لا يكذبون، لكن هذا تلازم عادي خاص بأناس معينين. ولذلك العادة تدرج في الحمل والبيان والتصديق والتكذيب بالخصوصيات. النفع أن إذا قلت زيد الكاذب، نعم ممكن يكون كاذب ممكن يكون صادق ولا يوجد تلازم هنا. أما إذا قلت مسلمة كاذب وإبراهيم عليه السلام صادق يوجد هنا تلازم. لذلك إذا أردنا أن نفسر كلام العلماء أو نحمل كلام العلماء على مقاصدهم لا يجوز لنا أن ننسى هذا الأمر الذي يحقق مقاصدهم من كلامهم. كيف واحد المؤمن يؤمن بالله وتحققت وحدانيته أنه يقول شي كلام يناقض ما هو ملازم له بحكم عادته، نقول هذا هو الذي يحمل عليه. إذن خلاصة الكلام أننا إذا نظرنا إلى الظن وما ثبت به لا نجد بينهما تلازم عقلي ولا تلازم نفس. وجود مثلا أمارة ما من الأمارات في شخص هي أمارة لا تدل بالعادة، ولكنها أحيانا تدل ولكن قد لا تدل. فمثلا مما يحكى أن شخصا ترك أم عرس، هو حيوان معروف كان يصطاد الفيران ويقول هو أيضا من الفيران ولكن كان يأكل الفيران ومن نسله من نسلها فيران، قال إنه تركه في البيت وترك معه صبيا ونسي وخرج، ولما كان في الطريق قال إن ذلك الحيوان الذي تركه سيأكل ولده، ويكون هذا الدري الصغير رضيع ويكون الصغار، فجاء في الطريق يجري، فلما فتح الباب خرج إليه ذلك دويبة ابن عرس، فنظر فيه فرأى فيه ماذا؟ دما، رأى فيه الدم، قد ترتخ كله، فقال له صافي ما فيش صبي توفي، فقتله. فجاء فوجد الصبي سليما في مكانه لم يمسسه سوء، ووجد أن ثعبانا كبيرا كان متقدما إلى الصبي ليأكله فهجم عليه ذلك الحيوان فأكله. إذن هذا الذي يتحدثون عنه في الظن، لا يوجد رابط طبيعي حقيقي بين وجود الدم في هذه الحيوان وأكل ولده، إذ في احتمالات أخرى رافعة لهذا الارتباط. ليس واحد يعدد الدم في الأرض تقول بأن هذا أمر متحقق بالعادة ولا يمكن أن يكون هذا لمقتل الولد. وبذلك فإن الذين يربطون الآن بين الأشياء بهذه الطريقة دون التثبت بالبراهين التي تقضي بالثبوت يخطئون في الأحكام، ودخل هذا حتى في الدين. حتى في الدين الآن يمكن لشخصين يقول رأيا فيكون مأخذه من جهة ليست هي الجهة التي أخذ منها الآخر، فيقولون هو يتبع لفلان وهو من منسوب إلى المذهب الفلاني، هو أخذه من جهة أخرى من دليل آخر فينسبونه إلى تلك الجهات الأخرى، وهذا ضعف في النظر. وما كانت هذه العلوم تدرس إلا لنعلم قيمة هذه الخواطر الواردات والأفكار والمعلومات التي نحملها في ميزان المعرفة. علاش كيقراو هذا الشيء؟ باش نعرفوا شنو هذا الشيء اللي عندنا، شنو القيمة العلمية ديالو. وأغلب المعارف التي تروج من هذا القسم، من قسم الوهم، من قسم الظن والشك، هذه التي تروج. أما العلم والعقل فما يعمل به أناس قليلون ومعلومة معقولة قطعية نادرة في المعرفة، نادرة في المعارف، قليلة جدا. الغالب في معارف الناس الأوهام، ثم يليها الشك، ثم يليها الظن. فيما دابا شوف السوق وجلس مع الناس وذكر معهم في الأحكام التي ينجزونها في الأسواق وفي المجالس وفي السيارات وفي أي مكان تجلس، ثم انظر إلى أحكامهم على ماذا يبنونها والاستنتاجاتهم كيف يستخرجونها، وبهذا تعلم ما الذي يغلب على الناس في نظرهم. ولذلك الغزالي يقول إن الإنسان يعيش بالوهم أكثر مما يفكر بالوهم، أكثر مما يفكر بالعقل، ويفكر بالعقل نادر. خلاصة الكلام أنه لا يوجد ارتباط بين الظن وأمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة. وكل عقلاء الأرض الآن عندهم أصلان ثابتان، عقلاء الأرض الذين يديرون شؤون البشر، نعم، عدم الالتفات إلى الظن بمجرد وروده، وعدم الالتفات إلى الغضب. ما يمكنش إنسان يسير أمة أن يتخذ ما يجب أن يتخذ في حالة الغضب نهائيا. وهذا تدريب وتكوين في علم السياسة وغيرها، في علم الإدارة ما يمكنش يتخذ الكلام، ما يمكنش يدير إجراء معين في حالة الغضب. لا بد أن يجلس ويفكر ويجتمع بالناس، وأنه الآن مأسور بحالته النفسية، مقيد بهذه الغريزة الخطيرة. كذلك الظن لا يعمل بالظن، لا يعمل بالظن إلا إذا استكملت جميع شرائط شرعية الحكم عليه فقط. هذه طبيعة العقلاء في الأرض، وقد وصى بها من تقدم من الحكماء والعقلاء. ولذلك الظن لا يوصف بالضرورة، ولذلك يجب أن يؤخذ بأنه ليس بينه وبين شيء أمر ارتباط ما، لأنه يمكن أن ينفك ما لم تتوارد الأدلة حتى يصل إلى مرتبة ماذا؟ العلم. فإنه لا ارتباط له بين الظن وأمر آخر بحيث لا يمكن بحيث يمكن انفكاك عنه عقلا أو عادة. في هذا الأمر اعترض العلامة بأن هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره المصنف هنا، إنما يتجه دليلا على عدم ثبات الظن بعد وجوده لا على انتفاء حصوله عقب النظر الصحيح. هذا الذي سقه هنا الشارح ليستدل به على أن الظن لا يوصف بالضرورة، قال له هذا الكلام الذي ذكرته إنما يصلح أن يكون دليلا على عدم ثبات الظن بعد وجوده، لأن المصنف قال في تعليله لهذا لأنه لا ارتباط بين الظن وأمر آخر يمتنع إلى آخره تخلفه عقلا أو عادة. ما الذي وقع وما الذي أوردوه عنا على الشارح؟ أي نوع من الاعتراض؟ اسم الاعتراض هذا أن هذا الذي استدللت به لا يصلح دليلا لموضوع الكلام. نحن نتحدث في موضوع وأنت تستدل لموضوع آخر، بذلك فمثالك هذا لا يصلح في هذا المقام. ما الذي قاله؟ قال لأنه يمكن ماذا كما قال؟ أن لأنه لا ارتباط يمكن انفكاكه عنه لعدم وجود رابط بين الظن والحكم وأمر آخر وموضوعه يمكن الانفكاك. هذا الكلام لأي شيء يصلح؟ واش للعلم عقب النظر؟ واش للعلم بعد حصوله؟ ولا لانتفاء العلم عقب حصول النظر؟ الكلام في انتفاء العلم في انتفاء حصوله عقب النظر، وليس في عدم ثباته بعد وجوده. هناك حالتان في هذا الموضوع. الحالة الأولى الحالة التي يحصل بها العلم عقب النظر. الحالة الأخرى هي التي يحصل بها انتفاء العلم بعد وجوده عقب النظر. هنا حالتان مختلفتان. الحالة التي يحصل بها العلم عقب النظر، التي يكون عليه العلم عقب النظر، واش ضرورية ولا مكتسبة ولا واش يمكن أن يصل بالضرورة أم لا، حالة هي ضرورية أم لا، هذا هو الذي فيه الكلام. الحالة التي يحصل بها انتفاء العلم بعد وجوده، هذا الكلام الذي أورده هنا الشارح هل هو مناسب للحالة الأولى أو للحالة الثانية؟ ما الحالة التي فيها الكلام، الأولى ولا الثانية؟ ما الذي كنا نبحثه؟ حالة التي يحصل بها العلم عقب النظر. هنا غادي نديرو هنا الحالة التي يحصل بها الظن، الحالة التي يحصل بها الظن هل هي ضرورية أم لا؟ تتوالى في الكلام الحالة التي يكون عليها العلم بعد حصوله، واش هي حالة ضرورية لا يمكن أن يفكك عنها؟ واش هذا في الكلام؟ ولا ما يكون عليه الحالة التي يحصل بها انتفاء الظن بعد وجوده، ما هي التي نتحدث عنها؟ هذا اللي في الكلام في الأول، بعد وجوده الضروري أو غيره، هذا اللي في الكلام في الأول. الحالة التي يحصل بها الظن عقب النظر الصحيح هل هي ضرورية أم لا؟ هذا اللي في الكلام. الحالة التي يحصل بانتفاء الظن بعد وجوده الذي قلنا إما أنه ضروري أو غير ضروري، مش هتشتري فيه الكلام؟ ما الذي فيه الكلام؟ الحالة الأولى والحالة الثانية؟ دابا السؤال اللي كان غادي يسولك عليه مثلا هو أن يقال العلم إذا حصل قبل النظر هل يتصف بالضرورة أم لا؟ مش يتصف بالضرورة ولا ما يتصف بالضرورة؟ ما الذي قلنا؟ لا يتصف بالضرورة لأنه يمكن أن يأتي معارض يزيل انفكاكه عن موضوعه، كذلك. إذن فهذا هذه الشكل كان درسه، إذا كان الظن حصل بعد النظر هل يتصف بالضرورة؟ قلنا لا. الحالة الثانية التي يحصل بها انتفاء الظن بعد وجوده، هذه حالة وهذه حالة، هو موجود لكن بماذا يتصف؟ قلنا بأنه لا يتصف بماذا؟ بالضرورة. ما الذي ينفيه بعد بعد وجوده حالة ثانية، أليس كذلك؟ لكن ما الذي فيه الكلام؟ مش الحالة الثانية ولا الأولى؟ الأولى هي التي كان فيها الكلام، الحالة الأولى، لأنني ملي سوّز قلت لك العلم عقب النظري بماذا يتصف؟ إيش قلتي؟ ماذا قلت؟ هو ضروري إذا حصل لا يمكن دفعه. العلم بعد حصوله بماذا يتصف؟ بالضرورة. الظن عقب النظر بماذا يتصف؟ لا يتصف بماذا؟ بالضرورة. أليس كذلك؟ انتهينا من هذا الموضوع. الحالة الأخرى، الحالة التي يحصل بها انتفاؤه بعد وجوده وليس حالته بعد وجوده، ما هي الحالة التي يرفع بها الظن بعد وجوده؟ شو في هذا الكلام؟ وش الحالة الأولى ولا الثانية؟ هل العلم عقب النظر، هل الظن عقب النظر ضروري أم لا؟ وش هذا اللي في الكلام؟ ايش هذا ورد في الكلام؟ ولا ما الذي ما الذي يقع به انتفاء العلم بعد حصوله، الظن بعد حصوله؟ اشنو اللي في هذا الكلام؟ واش هذه ولا هذه؟ الاولى ولا الثانيه؟ لا ما كنسولوش في هذه، هذه اللي كنسولكم عليها. دابا الظن انت بعد ان تحصل عليه واش هو ضروري لا يمكنك ان تتخلص منه، يصعب الانفكاك عنه؟ دابا انت ظنيتي بان زيدنا قائمون، واش هذا ضروري لا يمكن الانفكاك عنه؟ واذا جاك احد واخبرك بانه لم يقم، الست تنفك عنه؟ اذا هل يوصف بالضروري ام لا؟ لا يوصف بالضروري، لأنه يمكن أن يكون ماذا؟ مرفوعا بظن آخر وبمعرفة أخرى. هذه حالة هي التي نبحثها. ما الذي استدل بها المصنف؟ ما الذي استدل بها الشارع؟ استدل على الحالة الثانية، هذه هي التي استدل عليها ولم يستدل على هذه، وبذلك فإنه نوقش فقال إن هذا الدليل يتجه على عدم ثبات الظن بعد وجوده لا على انتفاء حصوله عقب النظر الصحيح، فإن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عنه حصول الظن أي قيامه بالناظر عقب نظره، ويجري فيه حينئذ قول اللزوم والعادة هكذا. لبعض نقول هذا الشيء، إذا حصل الظن بعد وجوده هل يمكن الانفكاك عنه أم لا؟ هل يمكن الانفكاك عنه أم لا؟ يمكن، لكن إذا حصل الظن بعد وجوده هل يمكن الانفكاك عنه؟ إذا كان لا يمكن الانفكاك عنه ماذا يسمى؟ ضروريا، يسمى ضروريا، أليس كذلك؟ هنا لما قال الشارح إن الظن لا يوصف باللزوم عادة ولا عقلا، قيل له بأنه يمكن أن يتصف بهما، لأن الظن إذا بقي على حاله من غير معارض فإنه ماذا؟ يتصف باللزوم. إذا عدم المانع فإنه يتصف باللزوم، وبذلك يشارك العلم في اللزوم الذي قال الشارح في اللزوم الذي نفاه الشارح عنه. هذا هو الاعتراض الذي أبداه من؟ العلامة. وسمت هذا السؤال ما فهمتوش، ما الذي قاله الشارح عن الظن؟ هل يتصف باللزوم أو لا يتصف به؟ لا عقلا ولا عادة. كذلك قال العلامة والكمال معا، إن الظن يمكن أن يتصف بماذا؟ باللزوم. متى؟ إذا عدم المانع المعارض، مفهوم؟ ولهذا قال إذا كان الأمر كذلك فإنه يحق لنا أن مدى أن نبحث عن نوع اللزوم هذا، هل هو لزوم عادي ولا لزوم عقلي. مثلا إذا قال لك شخص خبرا وهو عدل ثقة وبنيت عليه معرفتك ولم تجد معارضا لهذا الخبر ولهذا الظن، هل يمكن لك أن تدفع هذا الظن هكذا فقط بدون دليل يرفعه؟ مش ممكن تدفعه؟ لا يمكن أن تدفعه. ولهذا قال العلامة هنا إن اللزوم أيضا يتصف به الظن، والدليل على ذلك أنك لو أردت أن تتخلص منه لا تستطيع أن تتخلص منه، وإن كان يؤلمك ويوجعك لا تستطيع أن تتخلص منه، خاصك دليل ولكن لا وجود له، لأن الحقائق في الخارج قد تثبت ولا يوجد ما يرفعه، خاصك دليل ولا دليل، وما زال هذا الظن قائما بك لا ينفك عنك ويلازمك، ولو أردت أن تتخلص منه لن تتخلص منه. هذا اللزوم موجود أو غير موجود؟ هذا اللزوم الآن وش عقلي ولا عادي؟ وهذا محل البحث، هنا محل البحث. فمن قال إن الله تعالى هو الذي يخلقه عقب النظر سماه عاديا، ومن قال بأنه لازم عقلي وأنه لا ينفك هذا الظن عن هذا الدليل كما أن الجوهر لا ينفك عنه العرض سماه لازما عقليا، مفهوم؟ عادي تقول لي آخر، عادي تقول نعم، عادي تقول هذا الدليل الذي استدل به المصنف، الدليل الذي استدل به الشارح على أن الظن لا يمكن أن يكون ضروريا، قال المحشي هذا الدليل ليس دليلا على ما فيه الكلام، وإنما كلامه في موضوع آخر، هو في بيان عدم ثبات الدليل بعد وجوده، وليس في أنه ضروري وعدم ضروري. عدم ثباته بعد وجوده كيف يقع؟ عدم ثباته بعد وجوده كيف يقع؟ أما أنه يتصف بالضرورة إذا لم يجد له معارض الذي فيه البحث فهذا ثابت لا يمكن رفعه. ثم هذا كلام كيف نثبت اللزوم العقلي ومقدمته ليست قطعية وإنما مقدمته ظنية؟ هو دابا من قال باللزوم العقلي هو لا ينظر إلى هذه الجهة، ينظر إليه بأنه إذا وجد النظر وثبت عنه الظن فإن النظر يعتبر عارضا، يعتبر جوهرا، والظن يعتبر من عرضه، الظن بمثابة العرض، فهم؟ الظن بمثابة ماذا؟ النظر بمثابة النظر بمثابة ماذا؟ العرض، والظل بمثابة ماذا؟ الظهر. فهل يمكن أن يوجد العرض بدون جوهره؟ وكذلك الظن مع النظر، فبينهما تلازم عقلي لا ينفك عنه. فإذا وجدت أن الظن بعد النظر فاعلم بأنهما متلازمان في الوجود، تلازم العرض للجوهر. هذا مذهب من قلب اللزوم، ماشي اللزوم في المقدمات، ماشي اللزوم في التبوت، في الوجود. وجد هذا نوع من النظر لا بد أن يوجد هذا الظن. هو ما سيجيبون عنه وما سيأتي الجواب عنه وما سيجيب به من القاسم على هذا الأمر، بأن هذا التلازم تلازم عندك ما لم يوجد دليل، والتلازم في العلم مستمر لا نهاية له. هذا الشيء ما إذا المهم ما الذي قاله هنا العلامة؟ قال بأن اللزوم موجود أيضا في مدى في الظن، ثم ننظر فيه هل هو عادي ومدى أو عقلي. فمن هذا كلام، والدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تنفك عن الظن إذا علق بك ما لم يوجد له معارض من خارج، وهذا ليس محل الكلام، لأن كلامنا في ماذا؟ في الظن الذي ثبت ببرهانه وبدليله وليس له ما يرفعه. مفهوم هذا الكلام؟ هكذا. وفي ذلك الجواب عن هذا، وهذا كلام الصني العضوض، هذا الكلام دابا اللي قالوا هنا الكامل بن أبي شريف كذلك العلامة، هذا كلام العضوض. العضوض هو الذي قال إن الظن أيضا قد يوصف باللزوم، ثم ننظر هل هو في اللزوم العقلي أو في اللزوم العادي. قال وأما تخلفه بمعنى تبين أن المطلوب غير واقع مزيل للظن بعد حصوله يظهر به عدم ثباته لأنه لم يحصل عقب النظر الصحيح. إذن في كاين إشكال، ليس الإشكال بأن الظن لا يثبت، إنما إذا لم يثبت هذا دليل على أن النظر الصحيح لم يحصل. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن السبب الذي قرر به لزوم العلم جار في الظن، أما استدلاله بزوال الظن مع بقاء سببه لعارض خارج فهذا لا ينتهض، لأن لزوم الشيء لسببه لا ينافيه تخلفه عنه لخارج من انتفاء شرط أو وجود مانع، ويكفيك أن النظر سبب المطلوب من علم أو ظن، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذه اعتراض. إذن اعتراض هنا اعتراضان. الاعتراض الأول، أن اللزوم ثابت في الظن على الطريقة المذكورة في الظن، هذا الاعتراض الأول. وما تقرر في العلم يتقرر هنا. الثاني، الاعتراض الثاني، أن السبب تخلف أثره، لا ينفي حكمه إذا كان ذلك بأمر خارجي. سبب أثره باق وهو النظر، إذا كان تخلفه لأمر خارجي فهذا لا يضر. إذن هذا بعد ما يمكن أن يقال في هذا المبحث، على أننا سنرجع غدا إليه. قبل أن نختم نذكر ما تقدم مما قيل بأنه سيقال ولم يقال. هل وجدتم هذا الأشياء التي قيل بأنها ستقال؟ هذا الشيء الذي تقدم في ذاك البحث، ثلاثة المسائل، ثلاثة المسائل التي قلنا بأنها بأنكم ستكتبون فيها، كم سيفيش حاجة؟ إيه وخير يلا نظر. قلنا هذا النقد، عنوان هذا هذه تقرأ شنو هو العنوان ديالو؟ هي كيف يجمع بين الاختيار، شنو الموضوع؟ كلام شربين على مدى في اي موضوع؟ اللزوم العقلي. فاش من الموضوع؟ اللزوم العقلي عند الرازي. موضوعه اللزوم العقلي في العلم الذي قال به الرازي، أليس كذلك؟ نعم. زيد شكيت أتيت بنقل هنا لبرهان الدين تلقاني رحمه الله شرحه على جواب التوحيد، حيث قال رحمه الله: عند القاضي أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه وإمام الحرمين واختاره الرازي، وذكر حجة الإسلام الغزالي أنه المذهب عند أكثر أصحابنا، وأن الأول مذهب بعضهم هي باستلزام النظري العلم كالنتيجة بطريق الوجوب العقلي الذي لا بد منه، من غير أن يكون النظر علة له كما هو رأي الحكماء، أو مولدا له كما هو رأي المعتزلة. والقاضي قول آخر وافق فيه الشيخ، واستدل الإمام الرازي على الوجوب بأن من علم أن العالم متغير وكل متغير ممكن، فمع حصول هذين العلمين في الذهن يمتنع عقلا لا يعلم أن العالم ممكن، والعلم بهذا الامتناع ضروري، وكذا في جميع اللوازم مع الملزومات، وعلى بطلان التوليد بأن العلم في نفسه ممكن فيكون مقدورا لله تعالى فيمتنع وقوعه بغير قدرته، وحينئذ يتوجه على مختاره الاعتراض بأن حصول العلم عقبه النظر، إذا كان فعل القادر المختار امتنع أن يكون واجبا عقليا، فإن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك من غير وجوب عليه أو عليه. لا يقال الوجوب بالاختيار على ما هو مقرر بين القوم، لأن نقول حينئذ يجوز أن لا يقع بأن تتعلق به القدرة والاختيار، ويكون هذا هو المذهب الأول بعينه. والجواب الحق أن وجوب الأثر كالعلم مثلا، بمعنى امتناع انفكاكه عن أثر آخر كالنظر، لا ينافي كونه أثر المختار، جائز الفعل والترك بأن لا يخلقه ولا ملزومه، لا بأن يخلق الملزوم ولا يخلقه كسائر اللوازم الممكنة مثل وجود الجوهر لوجود العرض. وتحقيقه أن جواز الترك أعم من أن يكون بوسط أو بلا وسط، وأن جواز ترك المقدور لا يمتنع أن يكون مشروطا بارتفاع مانع هو أيضا مقدور، وهذا كالمتولدات عند من يقول من المعتزلة بكونها بقدرة العبد، المتولدات عند من يقول من المعتزلة بأنها بقدرة العبد، وإنما المنافي له امتناع انفكاكه عن المؤثر بأن لا يتمكن من تركه أصلا. ثم قال: ولو صح هذا الاعتراض لارتفعت علاقة الملزوم بين الممكنات، فلم يكن تصور الابن مستلزما لتصور الأبي، ووجود العرض مستلزما لوجود الجوهر إلى غير ذلك. والحاصل أن لزوم العلم بطريق النظر عقلي عند القاضي ومن معه، حتى يمتنع الانفكاك فتصور الأبي لتصور الابن، وعادي عند الأولين حتى لا يمتنع الانفكاك بطريق خرق العادة كالإحراق للنار. هذا الموضوع هو: هل يمكن للاختيار أن يجتمع مع اللزوم؟ هذا هو محل البحث، مش اللزوم عند الرازي. هل يمكن للزوم أن يجتمع مع الاختيار؟ نعم، ثلاث أسئلة: بيان اللزوم، كيف يمكن للاختيار أن يجتمع مع الوجوب، ثم قياس النظر على العلم، قياس النظر والعلم على الجوهر والأعراض. دابا شنو كتبتي في اللزوم فقط؟ نعم، هذا الموضوع اللي كتبتوا فيه شيء؟ ها؟ كنت فيه شيء هذا؟ ربما كنت أعطيتكم شيء أنا غير هذا في الحصة السابقة. نعم، ما هو؟ مواليد الثلاثة. مواليد الثلاثة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد الثلاثة النباتات والمعادن والحيوانات، لماذا سميت بذلك؟ نعم، وجدت في دستور العلماء أو العلوم في اصطلاحات أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للأحمد النجاري: المواليد الثلاثة المعدنيات والنباتات والحيوانات، لأن المركب التام الذي له صورة نوعية تحفظ تركيبه، إما أن يكون له نشوء ونماء أو لا، والثاني هو المعدني، والأول إما أن يكون له حس وحركة إرادية أو لا، الثاني هو النبات، والأول هو الحيوان، ويسمى الحيوان والنبات والمعدن بالمواليد الثلاثة، وهكذا النص. لتولدها من العناصر الأربعة، ويسمى الأفلاك بالآباء والعناصر بالأمهات. نعم صحيح. نعم، إذن ما سميت بالمواليد؟ لماذا سميت بالمواليد؟ كان لأنها تتركب من العناصر الأربعة، فكانها تتولد عنها. نعم هكذا. إذن المواليد سميت بالأبناء لأنها تجتمع فيها النار والماء والهواء زيد التراب، هذه كتسمى العناصر البسيطة. والمواليد التي تتركب من هذه العناصر، هذا هو معناها، هذا هو معناها. ولديهم عقيدة في ذلك، هذا مسألة لا تهمون إنما يهمون المصطلح. هكذا. إذن هل يوجد سؤال آخر في هذا؟ لا يوجد. إذن ما هو الذي كنا نناقشه في ذلك؟ هل يمكن للاختيار واللزوم أن يجتمع في شيء واحد؟ لأن هذا هو مذهب الرازي وبهذا فسر. قال إن هذا النظر يستلزم العلم لزوما عقليا، ولكن الله تعالى يخلقه، يخلق هذا العلم. فطرح عليه إشكال، كيف يمكن أن يجتمع أن الله هو الذي يخلقه مع أن خلق الله تعالى اختياري، وأن له أن يخلق وله أن يترك، مع قولك بالوجوب؟ هكذا قالوا. أجاب من أجاب بأن ذلك الاختيار محله قابل النظر، أن الله تعالى إذا أراد أن يترك الإنسان النظر فإنه يخلق له الترك، وإذا أراد أن ينظر يخلق له القدرة على النظر. هكذا أجابوا. ولكن إذا وقع النظر فلا بد من وجوب العلم، لأن العرض إذا وجد لا بد أن يوجد ماذا؟ الجوهر. وانتقد هذا الجواب من وجهين. أولا أن هذا التلازم غير ممكن، مستحيل. ثانيا أنه مثل بماذا؟ بالجوهر والعرض، وهذا القياس قياس فاسد. يجي العلم والنظر ليس كالجوهر والعرض، وهذا هو الذي قلنا بأنه يجب أن يكتب فيه، لأنه أورد فيه الشربيني كلاما دبت فيه أن القياس هنا غير ممكن، لأن العرض له خصوصيات والعلم له خصوصيات، وهما متباينان بالخصوصيات التي فيهما، فلا يمكن أن نقاس أحدهما على الآخر. قد أتى بكلام هناك راجعوه، ماذا نكتب في هذا الموضوع فليس فيه غدا إن شاء الله. عندنا بعض ما يمكن أن يطرح هنا من استفسار. أنا سؤال، أنواع الارتباطات عند أنواع الربط، أنواع الربط أو الإسناد إذا أردت، أنواع الإسناد أو أنواع الربط في المعقولات، الربط السببي، الربط العلي، الربط الجزئي، الربط. هذا أول، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي أنواع الإضافات التي سبق أن ذكرت فيما سلف؟ أنواع الإضافات، إضافة الجزئي كل، إضافة البيانية، إضافة التي للبيان إلى آخره. أنواع الإضافات سبق أن ذكرت هذه، من الذي سيكتب في أنواع الإضافات؟ من أنواع الإضافات؟ أنواع الإضافات، نعم. ولكن كنا مالذي كتب، كنا أعطيناك شيئا، لا؟ أنواع الإضافات، خليلا. أنواع الإضافات، الربط، أنواع الارتباط. انظروا في علوم الكلام والفلسفة. بقي شيء آخر، شنو هو؟ شنو الموضوع؟ شنو اللي خصنا نكتبوا فيه آخر؟ اختيروا الوجوه، ماذا يكتب فيه؟ هو مفتوح. ما هي الياء المصدرية؟ غير تلقيت معها أنا. ما هي الياء المصدرية؟ شوفيها. الياء المصدرية نحتاج إليها. هذا كذا خسارة، هذا كذا. هذا شنو جاب الله؟ سهلة ولكن الياء المصدري. إذن غدا إن شاء الله نبدأ بهذه وذكرونا بها. ولقد قلت لكم إذا كان يوجد شيء اكتبوا في السبورة فنبدأ بها. لم يقل هذا من عنده شيء كتبه فليكتبه هنا حتى نبدأ به. لو عندك شي حاجة يكتب من غير إشارة باش ننبهوا ليه باش نسمعوا هذيك المصطلحات أولا قبل أن نبدأ في الكلام. واضح؟ هذا ما تقرر.